في الديوانيات وعلى المنتديات بالعربي في إشارات المرور وداخل كواليس الحكومات بالعربي أحاديث المسؤولين الكبار وأمنيات الأطفال الصغار بالعربي على صوت العرب. أهلا بكم أيها الإخوة والأصدقاء في لقاء جديد وحلقة جديدة من هذا البرنامج بالعربي. دائما معكم نناقش قضايا الفكر والثقافة والمستقبل. أهلا بكم وأسعد الله مساءكم وطابت أوقاتكم. فريق عمل هذه الحلقة: أحمد شريف وعبد البديع فهمي، الإعداد والتقديم على الهندسة الإذاعية على الهواء عبد الله محمود. بالعربي مساء الأربعاء، إخراج هاني فؤاد. أيها الإخوة والأصدقاء، الحديث عن الجوائز الأدبية في العالم العربي يأخذ حيزا كبيرا من أحاديث المثقفين والكتاب ومن مساحات الصحافة الثقافية. ربما كانوا من قبل يتحدثون عن قلة هذه الجوائز وندرتها، وأصبح الحديث الآن عن كثرتها وعن الفوائد والإيجابيات والمساوئ التي ظهرت مع كثرة هذه الجوائز. يحصل البعض عددا كبيرا جدا من الجوائز الأدبية المعروفة والمخصصة لمجالات الإبداع الأدبي في الرواية والقصة القصيرة والشعر والنص المسرحي والنقد وأدب الأطفال. ربما تابعنا في الأسبوع الماضي من الجوائز العالمية ما أعلن عن نتائج جائزة نوبل وجائزة كفافس، ونتابع في الوطن العربي جوائز الإبداع الأدبي. على سبيل المثال، في مصر جائزة ملتقى الرواية، في المملكة العربية السعودية جائزة الملك فيصل العالمية، في الإمارات جائزة الشيخ زايد في الآداب وجائزة البوكر العربية وجائزة الشارقة للإبداع الأدبي وجائزة دبي الثقافية، إلى جانب عدد كبير من الجوائز المحلية. جوائز الإبداع الأدبي، ما لها وما عليها، هذا هو موضوعنا في هذه الحلقة. ستكون معنا في استوديو هواء صوت العرب لمناقشة هذا الموضوع الكاتبة والأديبة والأكاديمية الدكتورة نانسي إبراهيم، صاحبة الإسهام الكبير في النقد الأدبي، وأيضا هي مدرسة الأدب والبلاغة في كلية الآداب جامعة قناة السويس. وسينضم إلينا عبر الهاتف أيضا عدد من الأدباء والحاصلين على الجوائز الأدبية في العالم العربي. إذن إلى موضوعنا عن جوائز الأدب في الوطن العربي وفي العالم بعد فاصل قصير. عاش الفن حضارة الأمة يبنيها الفنان، غير وحياتها في غنوة، في كلمة، في صورة، بروح وإيمان. عاش الفن حضارة الأمة يبنيها الفنان، غير وحياتها في غنوة، في كلمة، في صورة، بروح وإيمان. واسمعنا بيقولها قوية، مجد بلادي عهد عليا. واسمعنا بيقولها قوية، مجد بلادي عهد عليا. قلبي وروحي ملك الفني، والاتنين لبلادي هدية. حيوا معايا قولوا معايا، عاش الفن رسالة. عاش العامل يوم ما فكر يبني البلد ودار فيها مداغن طالع منها لهب النور والنار. عاش العامل يوم ما فكر يبني البلد ودار فيها مداغن طالع منها لهب النور والنار. واسمعنا بيقولها قوية، ده انتاجي وصنع ايديا. واسمعنا بيقولها قوية، ده انتاجي فايت صدرنا حققنا بعون الله للشعب دعاه ومنا والخير زاد منا وفان والفايت صدرنا قولوا معايا حي معايا عاش عاش العام ونجدد لكم التحية أيها الإخوة والأصدقاء في حلقة الليلة من بالعربي وموضوعنا عن جوائز الإبداع الأدبي عربيا وعالميا ويسعدنا أن ينضم إلينا الآن الشاعر الكبير وشيخ الشعراء الشاعر محمد الشهاوي الذي أعلن عن فوزه بجائزة كفافس هذا الأسبوع. مساء الخير شاعرنا الكبير. أهلا مرحبا مساء النور. أهلا مرحبا. يعني بالطبع نحن نقدم لحضرتك التهنئة ويعني سعادتنا كبيرة جدا بالتواصل مع حضرتك في صوت العرب من القاهرة وسعادتنا أكبر أن نقدم لك التهنئة بهذه الجائزة. شكرا جزيلا وأنا أعتبر هذه التهنئة وتلك التحية جائزة أخرى تضاف إلى الجائزة إن شاء الله. شاعرنا الكبير محمد الشهاوي يعني كيف رأيت هذه الجائزة؟ يعني هل جاءت في موعدها؟ هل جاءت متأخرة إلى حد كبير؟ كيف رأيتها؟ دائما ما أقول إن كل شيء يجيء بقدر والأخبار هي التي تحدد المواقيت وما كان لك سوف يأتي. هكذا جاءتني هذه المكافأة السماوية الجميلة. شاعرنا الكبير يعني سعادتنا كبيرة جدا بفوز حضرتك في يعني بتشوف يعني جوائز الشعر أو الجوائز التي تقدر الشعر في عالمنا العربي، هل بترى أنه الجوائز التي بتخدم الرواية ربما أكثر كثيرا من الجوائز التي تقدر الشعر والشعراء؟ يعني أنا أرى أننا جميعا شعراء وغير شعراء من المبدعين كلنا في فلك واحد أو في مركب واحد أو في دورة واحد وأيات جائزة تأتي بأي مجال إنما هي جائزة معنوية لنا كلنا. شاعرنا الكبير وشيخ الشعراء الأستاذ محمد الشهاوي معنا في استوديو الهواء الكاتبة والأديبة والأكاديمية دكتورة نانسي إبراهيم وتود أن تقدم لحضرتك التهنئة. أهلا وسهلا بها. أهلا وسهلا بها. مساء الخير أستاذ محمد. مساء الخيرات. ألف مبروك بالجائزة ويعني دي تتويج لمسيرة رائعة من العطاء على مدار نصف قرن من العطاء ومن الآلام ومن ثورة الشعر وأنا علمت مؤخرا أن محافظ كفر الشيخ أطلق اسم محمد الشهاوي على إحدى شوارع كفر الشيخ، صحيح الموضوع دوت ولا مش صحيح؟ هو يعني الصح أنه أطلق اسم محمد الشهاوي على أحد أكبر ميادين محافظة كفر الشيخ. جميل، يعني هذا قليل من كثير تستحقه شاعرنا الكبير. يعني هذه نفحة من نفحات الشعر في زمن كنا نتصور أن الناس فيه قد نسوا تقدير الشعر والشاعر. هذا المحافظ الجميل الوائس نصر رجل يعني يبادر إلى خدمات تقديم خدماته إلى الثقافة والمثقفين في مبادرات يعني هي فوق التصور وأحيانا فوق الأحلام. بارك الله له. هو الذي بادر وأعلن وأرجو أن تضموا أصواتكم إلى صوتي لنشكر هذا الرجل. نعم. يعني شاعرنا الكبير محمد الشهاوي ما دمنا في حضرة الشعر وما دمنا في حضرة محمد الشهاوي لابد أن نستمع إليك شاعرا ولابد أن نستمع إلى مقتطف شعري تختاره لنا. لن أطيل إلا إذا طلبتم قصيدة قصيرة للغاية. نعم. تقول لا طير يوما صمته مقبول، لا طير يوما صمته مقبول ما دام حيا، قلتها وأقول. نعم. وأنا الهزار فإن صمت فهذه أبدا على موت الهزار دليل، والصمت مبتدأ الرحيل بشاعر، بل إنه قبل الرحيل رحيل. يا أيها الشعر الذي هو عالم، ما أنت إلا الروح فيا تجول، صنوان نحن حياتنا بل توأم لكليهما الوجد المقيم سليل. ويقال عاد وهل هجرت حدائقي، ليقال عاد الطائر الضليل، وطني قصيدتي التي ما كنتها، وشغاف قلبي حيث كنت النيل. الله الله الله، جميل شعرنا الكبير، بارك الله فيك. أستاذ محمد، لعبت الصدفة ومفرقات القدر يعني لعبة رائعة في حياتك، من الألم أو من المفاجآت السعيدة أو من المحزنة. يعني طبعا من السعيدة اللي هي إطلاق هذا الشعر باسم حضرتك، أو التتويج أو تتويج لمسيرة حضرتك الشعرية، والجوائز التي حصل عليها، والجوائز الكثيرة يعني ليست كفافس، هي الجائزة. نعم. الأولى. نعم. ولكن يعني حضرتك، أنا عايزاك تحدثنا عن قصة المعتقل وزيارة السادات لبورسعيد. أولا يعني على قبل أن نتطرق إلى هذه النقطة، لابد أن نتذكر أن جائزة كبرى شاعر عربي يعرف قدر الشعر والشعراء. نعم. الشيخ عبد العزيز البطين. نعم. كنت قد حصلت عليها على عن قصيدة المرأة الاستثناء، حيث كانت هذه القصيدة هي الأولى على مستوى العالم العربي. نعم. أما عن قصة السادات وأيامه رحمهم الله معا، أي هو وأيامه، فلقد دعيت إلى بورسعيد، وكنت أذهب إليها للمرات الأولى، وكان الذهاب يوم خميس. التقينا نحن الشعراء من أنحاء الجمهورية، ومعنا مبدع بورسعيد. ثم لم يكن هناك من فندق تم الحج لنا فيه. نعم. فقضيت ليلتي مع المرحوم الخاص والروائي قاسم مبدع عليه وفي بيته، ثم ذهبت إلى سوق أو يعني أتفقد المدينة يوم الجمعة، ثم عدت آخر النهار، ثم ذهبت يوم السبت للعمل. وقبل الواحدة كانت الدنيا المباحثية تبحث عن واحد اسمه محمد الشاوي، وكأنه عشت يقول. أخذت أخذا وذهب بي إلى حيث لا أدري لماذا وأين. أخيرا وصلت إلى بورسعيد فيما بعد الثانية من منتصف الليل، لتبدأ يعني رحلة الكعب الزائر من مكتب إلى مكتب، ثم للاحتجاج في الزنزانة التي لا يعلمه. عموما شاعرنا الكبير محمد الشهاوي يعني كما يقولون دائما ان الابداع ياتي من المعاناه ومن الالم ونحن يعني في هذا المقام نعم في هذا المقام يعني لا يسعنا الا ان نتقدم لحضرتك بالتهنئه. فقط اقول ان من يعني يتصدى او من يمن الله عليه بفضل الكلمه لابد ان يتحمل تبعاتها. بالتاكيد يعني مره اخرى بنقدم لحضرتك التهنئه والتهاني بحصولك على جائزه كفافس ونتمنى شكرا جزيلا وارجو ان تقدموا بالنيابه عني وبالنيابه عن ضمير الجمعيه للابداع المصري كل الشكر للسيد اللواء السيد نصر محافظ الشفيق. نعم هذا ما أريده منكم ونتمنى لك مزيد من العطاء والتدفق والإبداع على صعيد الشعر. شكرا جزيلا أستاذ محمد. شكرا جزيلا تحياتي. شكرا تعرف تتكلم بلدي وتشم الورد البلدي وتعيش الحلم العصري أيها الأخوة الأصدقاء نجدد لكم التحية ومرحبا بكم في حلقة الأربعاء بالعربي ونرحب بانضمام الزميل أشرف أفكار على الهندسة الإذاعية ويسعدنا بالطبع أن تكون معنا في استوديو هواء صوت العرب الكاتبة والأديبة والأكاديمية دكتورة نانسي إبراهيم مدرس الأدب والبلاغة بكلية الأداب جامعة قناة السويس. أهلا بحضرتك دكتورة نانسي. أهلا وسهلا دكتورة عبد البجية وأنا سعيدة جدا أنا اللي أسعد بصراحة لوجودي النهاردة في استوديو صوت العرب الإذاعة العريقة اللي تربينا عليها يعني من صغرنا لأول مرة وكل شرف وبرحب طبعا بالمستمعين اللي تأخرنا عليهم شوية في الدخول يعني احنا سعداء بتشريفك ووجودك معنا في استوديو الهواء وسعداء بطرح هذا الموضوع يعني الجوائز الأدبية أو جوائز الإبداع الأدبي في الوطن العربي وفي العالم يعني عادة ما تأخذ حيز كبير جدا من حديث المثقفين والأدباء والصحافة الثقافية. حضرتك بتشوفي هذا الموضوع ازاي يعني في الاول كانوا ربما يشكون من قلة وندرة هذه الجوائز فيما بعد أصبحت الشكوى من يعني مساوئ وسلبيات وإيجابيات وكثرة هذه الجوائز التي انتشرت في العالم العربي. ربما كل دولة عربية بتقدم جائزة، يعني جائزة فيصل العالمية، جائزة البوكر العربية، جائزة الشيخ زايد، جائزة الشريقة للإبداع الثقافي، يعني كل أعتقد دولة جائزة الرواية، ملتقى الرواية في مصر. بتشوف حضرتك هذه الجوائز إزاي كناقدة وكرصدة للمشهد الأدبي؟ هو طبعا الجوائز في الفترة الأخيرة أحدثت ربكة قوية جدا في خلخلة ما بين المتن والهامش، يعني كان احنا كنا عارفين كلنا ان في عواصم للثقافة العربية متمثلة في القاهرة، وده حاجة طبعا لا تخفى على احد، في القاهرة او دمشق او بيروت او بغداد. لكن حصل نوع من انواع الخلخلة، بدأت مدن جديدة تدخل المشهد الثقافي وبقوة جدا، بل وتطغى على المشهد. مثلا الإمارات لوحدها فيها أكثر من جائزة أدبية، فيها جائزة الشرقة، فيها جائزة دبي الثقافية، فيها جائزة البوكر، فيها عدة جوائز، جائزة دبي الثقافية، وجائزة دبي طبعا الثقافية، فيها الكثير من الجوائز. يعني الإمارات تعتبر قاطبة للكثير. أيضا بدأ عمان وفي دول أخرى، يعني في الكثير من الدول التي بدأت أن تدخل المشهد الثقافي. في السعودية جائزة الملك فيصل، يعني هناك وجائزة مؤسسة الفكر العربي وجائزة العويس، ويعني هناك الكثير من الجوائز التي بدأت تدخل مؤخرا الساحة، وما بقتش بس قاصرة على الشعر أو الشعر حتى النمطي في القصيدة العربية، لكن بدأت تدخل بقوة في عالم الرواية، على اعتبار يعني هستعير مقولة دكتور جابر عصفور زمن الرواية، يعني وبقينا أكثر التصاقا بالواقع يعني أصبحنا نعيش هذا الواقع وبقوة نعيشه في الروايات والتي تمثل، فأصبحت أكثر استقطابا لطائفة كبيرة من الجمهور. يعني نعم. لكن دكتورة نانسي إبراهيم، يعني برؤية الناقدة والرصدة، وأعتقد حضرتك بتتابعي يعني هذا المشهد الثقافي وهذه الجوائز، أعتقد عندك فرصة تتابع كل الجوائز. يعني أكيد هكون عارفة طبعا على الصعيد العالمي وعلى الصعيد العربي. يعني أكيد جائزة نوبل أول حاجة يعني وهي كانت، يعني قبل أن ندخل في جائزة نوبل والحديث عن الحائز الفائز في جائزة نوبل هذا العام، يعني ربما كتب إلي أحد الأصدقاء على السوشيال ميديا بيقول لي أنه يعني بالرغم من تعدد هذه الجوائز الأدبية في العالم وفي العالم العربي، لكن يعني أنا بسأل حضرتك يعني هل رجع الصدى، هل الزخم الإبداعي، هل الزخم الثقافي، يعني بيقول لي إحنا كنا عشنا زمان على طه حسين والعقاد ولم يكن في هذه الجوائز بتمنح يعني، ولكن في الوقت الحاضر برغم كثرة الجوائز وبرغم تعددها، لكن يعني المشهد الأدبي والإبداعي يعني كيف تريه؟ هو في الحقيقة هو في زخم في الإبداع، يعني أنا مش هقول إن المشهد الإبداعي قاصر، لا، المشهد الإبداعي مزدحم، ويعني إحنا بالعكس إحنا النقاد بنلهث وراء هذا الكم الهائل من الإبداع. ولكن يعني هنرجع للجدلية أو لثنائية الكم والكيف، يعني ما هو المقدم وما هو الذي يحصل على جائزة. ولازم إن إحنا نعرف أو نحط في دماغنا حاجة مهمة جدا، إن لما عمل يفوز هو الناقد بيقيم ما بين يديه من أعمال فقط، بين الأعمال التي رشحت ووصلت إليه ووصلت إلى هذه الجائزة، ليس لم يطلع على كل الإبداع الموجود في هذه الفترة، ولم يطلع على كل الكتابات في هذه الفترة، فهو بيقيم ما بين يديه من أعمال، وبيبقى فيه أشياء معيارية، يعني أشياء تنطبق على كل النقاد، لأن من خبرتي يعني أنا عارف أن حضرتك شاركتي كمحكم أو كمحكم في كثير من الجوائز يعني. نعم، هو مش كثير طبعا، هي خبرة قليلة جدا في تحكيم الجوائز، ويعني منها جائزة ستعلن غدا. لكن هذه الخبرة البسيطة جدا منحتني جزئية الثقة. طبعا احنا عارفين ان في كثير من التساؤلات والكلام اللي بيدور حوالين الجوائز وشبهة الجوائز وتسييس الجوائز والاشياء دي كلها. لكن من خبرتي البسيطة فانا بحكم فقط العمل الفني الذي بين يدي. هناك استمارة بتكون مرفقة بالعمل وحيثيات الحكم وحيثيات التحكيم. وهناك طبعا هو ايا كان النقد هو في جزء معياري, لكن في جزء اخر يخضع للذوق ويخضع للمحكم ويخضع للناقد ورؤيته وثقافته وتقبله واتساع الايديولوجيات لديه. وطبعا ده بيحكمه اختيار النقاد من الاساس, يعني اختيار اللجنه للنقاد المشتركين معها. طبعا بيبقى في اختيار صعب جدا, مش سهل, وفي لازم يكونوا منزهين عن أي سياسات غير العمل الفني وفنية العمل الذي بين أيديهم. لكن حضرتك كناقدة وكمحكمة أو كمحكمة في عدد من الأعمال الإبداعية والأدبية, يعني أعتقد أنه بيكون بين إيديكي حوالي أكثر من 20 عمل أو 25 عمل, وبتحاولي تقرأي هذه الأعمال وتضعي هذه المعايير الدقيقة التي ترين أنها دقيقة. هل ده سهل بالنسبة للناقد أن يقرأ يعني أكثر من 20 عملا روائيا ويصدر حكما يعني صحيحا؟ انا مش عايزه اقول لك يعني في الجائزه في الجائزه الاخيره هم 40 عمل. 40 عمل يعني 40 عمل, وكانت في الفتره قصيره مش طويله يعني نسبيا. كل فتره ليها, كل مرحله ليها مده معينه انك مفروض تقرا روايات في هذه الفتره. طبعا بتكلم عن الروايه بصفه خاصه لان من خلال تجربتي الشخصيه. فكان 40 عمل وما كانش سهل ابدا, بس ابتديت استخلص كمان يعني اشياء تجمع كل هذه الاعمال. يعني الفترة اللي جاية سوداوية يعني, او التعبير الروائي سوداوي جدا جدا جدا في المرحلة اللي احنا فيها. طبعا بمعنى ايه يعني سيدتي؟ من قوانين اللعبة ان المحكم لا يحكم في بلده, يعني انا احكم الاعمال الاخرى. فكانت اكثر الاعمال من سوريا او من العراق او من البلاد المهمومة والمنكوبة وكده. انا عايزة اقولك اتجاه أكثر من 30 عمل نحو الحروب ونحو التمزق ونحو الهوية. حتى الأعمال الفائزة يعني غالبا ما بتكون بتناقش هذه الأعمال, يعني التطرف والعنف وال... نعم تعبر عن مأساة يعني. بالذات الرواية هي مرآة للمجتمع وتخرج منه وتقول إليه. عشان كده يعني بدأت تحتل. أنا مش عايز أظلم الشعر طبعا, بس هو حتى الجوائز مصنفة في جوائز روائية وجوائز شعرية زي البابطين وزي لويس وغيرها. لكن المسيطر على المشهد الثقافي الآن الجوائز الروائية, واللي قيمتها برضو أعلى ماديا. وأنا بشوف أن ده مهم جدا. يعني الإبداع صناعة زي أي صناعة. يعني هذا الكاتب احنا بنفترض أنه هو لا, يعني المفروض أنه يكون منزه وإله بعيدا عن المادة وبعيدا عن كل هذا. لا, لابد أن يكون مستقرا. وأن ودار النشر لكي تستمر لابد أن يكون هناك دعم يدعو. فبشوف ان الجوائز دي يعني صورة نظيفة وصورة لائقة بمبدع ان هو يكمل مشواره. طبعا هي بيختلف الامر من جائزة تقديرية لجائزة تشجيعية لجائزة عادية. في الغالب بتبقى الجوائز اللي هي اللي بتقام حاليا هي بتقيم الكاتب في عمل من اعماله. يعني بيفوز الكاتب عن عمل من اعماله. لكن هناك الجائزة التقديرية عن مجمل هذه الأعمال, أو الجائزة التشجيعية اللي بشوفها لابد أن تمنح للشباب, ولا يدخل فيها كاتب كبير ومبدع كبير وياخد جائزة الدولة التشجيعية. أنا بهرب كده يعني. أنا ضد. نشوف حالك من الظلم للكبار الأدباء والأسماء والرموز الكبيرة أن تدخل في الحيز طبعا التشجيعية. يعني كيف أن أمنح كاتب وفيها ظلم أيضا للشباب، لشباب المبدعين أنهم لا يمنحون الفرصة. يعني هذه المفارقة الرهيبة ما بين كاتب وصل لخمسين عاما أو لستين عاما وغزارة إنتاجه أو له إنتاج غزير ولا يأخذ أي جائزة في خلال هذه الفترة، وكاتب تاني شاب أو شاعر أو روائي وفي مسيرة حياته، يعني ده شيء محبط للطرفين. يعني هو الفكرة محبطة، فالجائزة التقديرية لازم أن تعطى للكاتب على مجمل أعماله التي قدمها، يعني توضع الأشياء في مسارها الصحيح، التقديرية عن مجمل الأعمال، والكاتب يكون له أو ليس من الضروري العمر فقط، العمر مع طبعا غزارة الإنتاج وقوة تأثيره، لكن الجائزة التشجيعية ما ينفعش أن أنا أقدم كاتب له باع طويل من الكتابة ومن العطاء أن أنا أديله الجائزة التشجيعية، يبقى أنا كده يعني بخليه سعيد وحزين في ذات الوقت. يعني بتشوف حضرتك يعني مفروض أن يكون هناك ضوابط للموضوع، السن والتجربة، يعني يجب أن تدرج أو تضاف، يضاف شرط السن أو القيمة أو على فكرة في جوائز بتحدد العمر، يعني عمر المشتركين، يعني جائزة للشباب البغطين مثلا كان في، أو جائزة الشيخ زايد للكتاب أو جائزة الشارقة بتحدد سن المشترك مثلا. هذا ليس عيبا ولا وليس مشكلة، يعني أنا من حقي أن أنا أحط الشروط اللي أنا عايزها، لكن هو السن طبعا مش هو المعيار الرئيسي، بجانب العطاء والمسيرة الأدبية للكاتب، لكن مسمى الأشياء لابد أن توضع في أماكنها الصحيحة. عموما دكتورة نانسي إبراهيم، يعني يسعدنا أن ينضم إلينا الآن الكاتب السعودي الأستاذ محمد حسن علوان، وهو الفائز بجائزة البوكر. مساء الخير أستاذ محمد. مساء النور، مرحبا. يعني سعداء بالتواصل معك وسعداء بالحوار حول موضوع يعني جوائز الإبداع الأدبي عربيا وعالميا. بتشوف حضرتك يعني هذا التعدد لجوائز الإبداع العربي في الفترة الأخيرة، يعني كيف تراه بإيجابياته وسلبياته؟ أولا أشكركم على الاستضافة في هذه الإذاعة العريقة، سعيد جدا يعني التواصل مع المستمع المصري والعربي عن طريق إذاعتكم. بالنسبة للجوائز الأدبية، هي بطبيعة الحال يعني جزء من المشهد الثقافي العربي والعالمي، لا نستطيع أن نجد يعني مشهدا ثقافيا أو فنيا يخلو من هذه الجوائز، وبطبيعة الحال إيجابياتها وسلبياتها تعتمد على إدارة هذه الجائزة. يوجد لدينا أمثلة كثيرة على جوائز أسهمت في إنعاش المشهد الأدبي وكانت لها آثار إيجابية لأنها تدار بطريقة جيدة ولها معايير صارمة وفنية وعالية وأيضا يعني محايدة. وفي الطرف الآخر يوجد لدينا أمثلة أخرى على جوائز أدبية للأسف لم تخدم مشهدها الفني أو الأدبي، أو لم تقم بما كانت تهدف إليه عند إنشاء هذه الجائزة لأسباب مختلفة، عدم وجود معايير واضحة، انحيازات، تسييس في هذه الجائزة أو من هذا القبيل. نعم، الكاتبنا الأستاذ محمد حسن علوان، بيسعدنا أن تكون معنا في استوديو هوا صوت العرب الكاتبة والناقدة دكتورة نانسي إبراهيم، وهي تود أن تقدم لك التحية وتتدخل معك. مساءك خير أستاذ محمد. مساءك خير. طبعا أنا بهنيك بالبوكر، طبعا إحنا هنناك كثيرا، ولكن يعني أنا عايزك تكلمنا عن تجربتك في البوكر وكيف رشحت روايتك موت صغير طبعا، وهي صوفية بامتياز، وأنا قرأتها وسعدت جدا واستمتعت بها وبهذه الأجواء الرائعة المأخوذة من ظلال ابن عربي، وعايزاك تكلمنا عن هذه التجربة والحديث عن الرواية كمان. يعني أنا هتناقش معك في موضوع الرواية كمان، لأن طبعا أنت عارف أن بعد قواعد العشق الأربعون وهذه الروايات التي تأخذ المنحة الصوفي بدأت تجذب طائفة كبيرة من الكتاب والجمهور أيضا، فكلمنا عن تجربتك يا محمد. الحقيقة تجربتي مع البوكر هي أشبه ما تكون برحلة كفاح، لأن الأمر لا يعني يتوقف على الدورة الأخيرة 2017 التي فزت فيها. البوكر عمرها حوالي 10 سنوات الآن، الدورة التي فزت فيها هي الدورة 10، ولكني حاولت الاشتراك في هذه الجائزة منذ الدورة الأولى. وحينها كانت روايتي طلق الطهارة هي روايتي الثالثة هي التي كانت جاهزة حينها للمشاركة، وأرسلتها إلى الجائزة آنذاك ولم تدخل في القائمة الطويلة أو القصيرة، ولكن حظيت بتنويه بالإضافة إلى روايات أخرى، حظيت ببعض التنويه من المحكمين آنذاك بأن هذا الكاتب يعني لديه فرصة لأن يطور أدواته، وبالتالي رشحوا لي المشاركة في ندوة البوكر التي تقام في اللي أقيمت آنذاك عام 2009 في جزيرة بنياس في أبوظبي. وفكرة الندوة هي يعني جمع مجموعة من الكتاب الذين شاركوا في البوكر ولكن لم يتح لهم فرصة الوصول إلى القائمة، ثم تعيين شخصين من القائمة القصيرة ليقوموا بالإشراف على تجربتهم الكتابية. أنا ذاك يعني استمتعت بصحبة بعض الروائيين والروائيات العرب، وبدأت في كتابة روايتي الرابعة القندس في ذلك المكان. استغرقتني كتابة القندس بضعة يعني سنتين بعد ذلك، وتمكنت من إنهائها ثم المشاركة فيها في دورة عام 2013، ووصلت إلى القائمة القصيرة التي فاز بها في آخر مطاف صديق العزيز سعود السنعوسي عن روايته ساق الباب. وبعد ذلك عدت المشاركة مرة أخرى برواية موت صغير في 2017، وقمت بنفسي بالإشراف في العام السابق على نفس الندوة التي كنت مشارك فيها، ولكني كنت بصفتي مشرفا هذه المرة، مؤمنا كل الإيمان بما يمكن أن تقدمه مثل هذه الندوات والأجوبة على هامش الجائزة للكتاب والكاتبات على مستوى العالم العربي. فهي كانت يعني أشبه برحلة كفاح فعلا من عام 2009 وحتى عام 2008 عفوا اللي كانت فيها الدورة الأولى حتى 2017 التي انتهت عموما كاتبنا الأستاذ محمد حسن علوان، نحن سعداء بالتواصل معك. أنا عايز أسأل حضرتك عن يعني حركة النقد في الوطن العربي، وكيف تراها، هل متابعة لما يقدمه المبدعون من أعمال إبداعية، أم ترى أن حركة النقد إلى حد كبير أحيانا بتغفل عن بعض الكتاب؟ يعني أيوة أنا في بعض يا محمد الحقيقة أنا يعني ضد هذا المفهوم المنتشر بأن هناك نوع من الصراع بين الكتاب أو المبدعين وبين النقاد. هذا قد يحدث في حالات خاصة، ولكن بشكل عام مشكلة وإرهاصات هذا الشعور بأن هناك صراع، اعتقاد بعض الكتاب بأن مسؤولية الناقد هي إبراز عمله وانتقاده، وبالتالي يتجاهلون أن الناقد بطبيعة الحال لديه مشروعه الخاص. فالناقد ليس موجودا فقط كجزء تكميلي أو مساعد لعملية الإبداع، هو لديه مشروعه الإبداعي النقدي الخاص، سواء كان أكاديميا أو سواء كان كاتبا حرا، هو يكتب ما يعود عليه بالنفع، هو يكتب من أجل استكمال مشروعه، هو يكتب من أجل توثيق نظرياته الأدبية والنقدية في هذا المجال. فكونه استعان أو اطلع على أعمال إبداعية موجودة في المشهد واستعان بها كأمثلة أو لشرح نظريته أو لتوثيق نظريته أو ل يعني كأمثلة في كتبه التي ينشرها أوراق الأكاديمية، فهذا لا يعني أنه يجب أن يكرس نفسه لنقد كل ما يصدر في المشهد الأدبي. الناقد ليس مسؤولا عن المشهد الأدبي، سواء كان مشروعه الجمعي، جميع النقاد يسهم في إطفاء حركة الدول، فهذا ما نتمناه. هل بتشوف أنه الناقد يعني بيتعامل مع النص الأدبي وكأنه نوع من المحاكمة للنص الأدبي، أم أنه ينبغي أن يظهر هذه الجماليات وفي النص؟ يعني هل هو يعني يتعامل بنوع من الاتهام والمحاكمة للنص الأدبي، أم أنه يقف إلى جانب النص الأدبي؟ الحقيقة أنه الحركة النقدية مثل الحركة الإبداعية، يعني مثل ما يوجد لدينا كتاب على مستوى عالي وهناك كتاب على مستويات مختلفة من الإبداع والقدرات، وكذلك النقد. يعني النقاد لديهم أيضا يعني مستويات مختلفة من الحرفية والمهنية ومن القدرة على يعني التنظير على مستوى عالي، وأحيانا يقعون في أخطاء كثيرة. دكتور أنس، كان لك إضافة حضرتك في بشكل عام، يجب أن ننظر لكل ناقد على يعني على حدة، ونحاكم إنتاجه النقدي بناء على المعايير الأكاديمية والعلمية المعروفة. نعم، سعيدة جدا برؤيتك يا محمد، يعني كمبدع للمشهد النقدي، ويعني كان يهمني جدا ان انا اسمع رأي المبدع، لان المفروض ان ما يبقاش في قطيعة ما بين الناقد وما بين المبدع وما بين الجمهور، لان الناقد هو وسيط ما بين الجزئين، بالنسبة ما بين طرفي الرسالة. بالنسبة لتعقيبي على كلام دكتور عبد البديع، فلا طبعا، هو النقد ليس من المطلوب منه أن يبرز جماليات أو أخطاء أو عيوب، هو بيحلل العمل الذي بين أيديه، ما بيعملش سبوت بس على شيء معين، لكن هو بيوضح العمل الذي بين يديه. النقد الحديث يقوم فقط على التحليل، لكن للأسف يعني هناك بعض النقاد المنشغلين بالمصطلحات وبالتعريبات ودون ممارسة التطبيق في شغلهم، أو حتى الاستئصار بدول معينة في يعني طبعا السعودية دخلت بقوة في المشهد الثقافي من يعني في الفترة الأخيرة كمان بصفة خاصة ومن معرضها. يعني أظن أنت سعيد بالموضوع ده يا أستاذ محمد، بدخول السعودية هذا المشهد وبقوة في العالم الروائي والشعري. نعم، والله كل مشهد ثقافي عربي لم يكن فاعلا وتعرض لموجة من النشاط والهمة والابتعاش سواء كان في السعودية أو في غير السعودية، فهذا الشيء يبعث الفرح. لأن دائما أنا أؤمن أن الفن هو مظلة إنسانية كبرى، الحدود السياسية وضعت من أجل أمور تنظيمية لا علاقة لها بشكل أو بآخر بالأدب. فنحن كمثقفين وكتاب يفترض بنا دائما أن نعزز هذا المفهوم، أن ما يكتب في مصر أو يكتب في السعودية هو في الأخير ينتمي إلى كيان الإبداع العربي. واحد إبداع عربي، إبداع إنساني بشكل عام، وليس حتى إبداع عربي. وهذه أمور تنظيمية، فلا يجب يعني أن لا يعني نجعل من كتابتنا يعني مرهينة لهذه التنظيمات التي لم يكن يراد بها عندما وضعت ترسيم حدود ثقافية. نحن لم نرسم حدود ثقافية، نحن رسم الحدود السياسية لأمور تنظيمية. فلا أدري لماذا أحيانا نقع في هذا الخطأ ونعيد الأدب إلى هذه الارتهاء لهذه الحدود السياسية. جميل. عموما نحن سعداء جدا بالتواصل معك الأديب والروائي السعودي محمد حسن علوان، مرة أخرى بنكرر وتهانينا لك، ونتواصل معك دائما على خير. شكرا جزيلا. العفو، شكرا لاستضافتكم، وأتمنى لكم يوما وليلة سعيدة. شكرا. قالوا ترى ما لك أمل في قربها لو يوم، ابعد وجن دربها، هذا هو المقسوم. قالوا ترى ما لك أمل في قربها لو يوم، ابعد وجن الأحرار ولا عاد في ذا العمر. ونجدد لكم التحية أيها الإخوة والأصدقاء، وما زلنا معكم بالعربي مساء الأربعاء نناقش موضوع جوائز الإبداع الأدبي عربيا وعالميا. وما زالت معنا في استوديو الهواء دكتورة نانسي إبراهيم. دكتورة نانسي إبراهيم، يعني انطلاقا مما قاله محمد حسن علوان من السعودية، من أنه الأدب هو أدب إنساني، تواصل إنساني على مستوى العالم، بشوف حضرتك يعني تواصلنا مع، والأسبوع الماضي أعلنت جائزة نوبل للأدب وفاز من خلالها كاتب ياباني درس في بريطانيا، يعني بشوف حضرتك التواصل الإنساني بين الأول تواصل الأدب ما بين وطننا العربي والعالم، بتشوفي إزاي؟ طبعا لابد للمبدع أو وللناقد وللإنسان بصفة عامة أن يكون هناك حالة من التواصل الإنساني، ليس على مستوى الوطن العربي، يعني لا ولا الديانة ولا الحدود ولا الأيديولوجيات، يبقى لا وجود لهذه المفاهيم عندما أقرأ إبداع، فأنا أقرأ إبداع خالص من كل هذه الأشياء. بالعكس، أنا ممكن أن أمتزج بهذه التجربة. يعني الذي فاز بجائزة نوبل كازو إيشيغورو، يعني له رواية اسمها فنان من العالم الطليق، وهي كانت بترجمة أو قامت بترجمتها المركز القومي للترجمة، كانت بتتحدث أو البطل فيها شاب ياباني وفي الحرب العالمية الثانية، وفي يعني هناك قواسم مشتركة في الهموم الإنسانية يعني بين العرب وفي الأدب يعني. نعم، والمفروض من الأديب أن يكون همزة الوصل، يعني نجيب محفوظ من اختلط أو تداخل في البيئة المصرية وهذا أهله للعالمية، يعني من ونفس حكاية جمال الغيطاني، من فرط ما تداخل في بيئته وكتب عنها فأصبح سفيرا لهذه البيئة وهذا الفن. وحينما تريد أن تعرف أدب شعبا أدب شعب لابد أن تطلع على فنونه، يعني تقرأ وأبرز هذه الفنون. طبعا الرواية هو بيتضح هذه المعالم تتضح في جميع أشكال الفنون التي يخرج منها هذا الكاتب، لكن لا ينبغي أبدا أن يتقوقع على ذاته. يعني لا أعتقد أن هناك منا من لم يقرأ لماركيز أو أنا عن نفسي يعني كنت متابعة للأحداث نوبل، وكان قلبي وكل خواصي النقدية والإنسانية كانت مع هاروكي موراكامي مثلا. لكن سئلت من المرشحين من الذين أتوقع ربما يعني أنهم يفوزون بجائزة نوبل. وطبعا هي بس مش منصبة على الإبداع على فكرة، يعني جائزة نوبل الإبداع بجانب المشهد الإنساني العام. وكان من أبرز المرشحين أدونيس أو نوال السعداوي أو يعني من البيئة العربية. لكن أنا حينما أنظر إلى الإبداع أنظر إليه كإبداع خالص، يعني أنا لا أرى نوال السعداوي. لكن أعتقد أنه هناك بون شاسع يعني بين نجيب محفوظ وبين يعني في يعني هل أنا شايف أنه هل ممكن يأتي بعد نجيب محفوظ من يفوز بنوبل؟ ما احنا بنقيم كل مرحلة بمعاييرها طبعا. هناك معايير اخرى وهناك عوامل اخرى تدخل في كل مرحلة وتختلف عن المرحلة السابقة لها، وانا ضد ان انا استأثر بالماضي واعيش في امجاد الماضي فقط. طبعا احنا عندنا رموز كبيرة ومدارس يعني مدرسة نجيب محفوظ هو ليس كاتب أو روائي وينتهي عصره، لأن إحنا لو قسمنا هذا إلى عصور فكل كاتب هينتهي وهينتهي مع عصره خلاص يعني. لكن الدماء أو دماء الإبداع تتجدد تستمر طبعا تستمر. عموما سنستأنف كلامنا أو حديثنا عن جائزة نوبل وعن الجوائز الإبداع الأدبي عربيا وعالميا بعد أن نتواصل مع كاتبنا الكبير من تونس الكاتب شكري المبخوت والحائز في العام الماضي على جائزة البوكر أيضا. مساء الخير أستاذ شكري. مرحبا، أهلا، سعداء بالتواصل مع حضرتك ومعي في استوديو هواء صوت العرب الكاتبة والأديبة والأكاديمية دكتورة نانسي إبراهيم، بتقدم لحضرتك التحية. تحية مساءك خير دكتور شكري. شكرا، مرحبا، أهلا، مرحبا. الأستاذ شكري المبخوت، يعني حديثنا هذا المساء عن جوائز الإبداع عربيا وعالميا، وربما يعني كنا نشكو من في الماضي من ندرة وقلة هذه الجوائز، أصبحنا نشكو حاليا من كثرة هذه الجوائز وتعددها ومساوئها وإيجابياتها. كيف ترى مشهد الجوائز، جوائز الإبداع عربيا وعالميا؟ في تقدير كل جائزة جديدة جدية، أعتقد أن إضافة ليس لإخراج نجوم في الأدب، وهذا مهم رغم أن إيجاد رموز ونجوم في الأدب أمر مهم، ولكن هي في سياق في رأيي تطوير النشر العربي. ما ننساه دائما أن الجوائز لم توجد في تاريخها للكتاب، وإنما وجدت للناشرين ولتطوير صناعة الكتاب، نشر الكتاب، توزيع الكتاب وتسويق هذا الكتاب. فنحن ننسى هذه الحقيقة البسيطة التي نقلناها على الغرب. اعتقادي الشخصي أننا دائما نخوض معارك وهمية، معارك من هو النجم، في حين أن المعركة الحقيقية هي الكتاب العربي، هي الرواية العربية، هي الشعر العربي، هي توسيع دائرة القراءة. هذه نظرتي إلى مسألة الجوائز بعيدا عن النجومية الزائفة. فكثير ممن يحصلون على جوائز ليس بالضرورة أن تكون كتاباتهم فيما بعد في مستوى الكتابات التي حصلت على جوائز. ثم هذا التنافر بين ذوق القراء أحيانا وذوق لجنة الجائزة، اللجنة التي منحت الجائزة، هو قليلا من الفرائض على أن المسألة ظرفية. لأن القضية معقدة ومركبة، ولكن أحب شخصيا أن أنظر إليها في أن وجود أي جائزة هو تشجيع للقراءة، ترويج للكتاب، وحالنا في العالم العربي كله بصراحة حال مزرية بالنسبة للكتاب ونشر الكتاب. نعم أستاذ شكري المبخوت، يا حضرتك عايزة تسألي الدكتور أستاذ شكري؟ طبعا هو دكتور شكري كمان هو بيتكلم من موقعين دلوقتي. دكتور شكري أكاديمي أيضا وأستاذ جامعي وناقد، وناقد واسمه نار على علم، والطلياني أو السيدة الرئيسة أو يعني هو بارع في أكثر من شكل من الأشكال الفنون الكتابية. على فكرة الطلياني كان سنة 2015 جائزة البوك سنة 2015 العام الماضي كانت مصائر لربع المدون. نعم والاثنين يعني أصدقاء يعني وقربين. دكتور شكري أنا سمعت كمان حضرتك بتكتب شعر. نعم لما أسمع جيدا. سمعت أنك تكتب شعرا. نعم ننتظر ديوان في المرحلة القادمة إن شاء الله. لكن دكتور شكري حوالي 2018. نعم جميل. دكتور شكري المبخوت، بتشوف أنه الاحتفاليات التي تحتفي بالرواية أصبحت أكثر بكثير من الاحتفاء بالشعر؟ طبعا وهذه ليست خاصية عربية، علينا ننتبه للأمر. هناك في العالم كله ترى أجناس عديدة، هذا شيء مؤسف، وإنما علينا أن نلاحظه. باعتقادي الشخصي لا يمكن للفضاء الأدبي أن يتطور بجناح واحد هو جناح الرواية، ولكن تراجع في نشر الشعر، تراجع في نشر القصة القصيرة، تراجع في نشر المسرح وهو جنس أدبي مهم جدا. هذه ظاهرة عالمية، ولكن علينا أن ننظر إليها من الناحية الأخرى الإيجابية. فثمة شيء على الباحثين، على الدراسيين، بدل البكائيات أن يتثبتوا لماذا الرواية استطاعت أن تحظى بهذه المنزلة المهمة، ليس عندنا فقط ولا في ذلك. بالنسبة للعالم العربي في تقديري، الجنس الأدبي الوحيد الذي استطاع أن يشرح الواقع العربي، المجتمع العربي، المجتمعات العربية، المجتمعات العربية بكل تنويعاتها وتنويناتها، أن يبين نفسيات هذه الناس، هؤلاء المعذبين، هؤلاء الذين يعانون، هو جنس الرواية. الحقيقة أين السوسيولوجيا العربية؟ إذا أردت أن تدرس العالم العربي بكل تنميناته وأنواعه ستجدها في الرواية، لن تجدها من دراسة السوسيولوجية. لا، هناك تأخر هذا الجانب العلمي على رغم المجهودات التي يقوم بها الزملاء من الباحثون، ولكن الرواية تطلع بهذا الدور، وحين تطلع بهذا الدور فإنها تجد القارئ يفهم مجتمعه ويفهم نفسه ويفهم ذاته ويتكون له رؤية أدق عن واقعه المعقد المرتب. فن الرواية هو فن النسبية، هو الفن الذي يمنحنا هذه القدرة على أن نرى العالم في تنوعه، أن نرى واقعنا في زواياه الخفية أو جوانبه الخفية. أعتقد أن الرواية العربية اليوم تصنع عكس ما نتوهم، ليس بدور إمتاعي جمالي فقط، ولكن بدور معرفي أساسي. هل يمكننا أن نعرف المجتمع المصري دون روايات نجيب محفوظ؟ نعم. مثلا ناخذ نجيب محفوظ كمثال، لأنه كاتب عظيم وشيء آخر، هو باب، هو نسيج وحده مع أهمية الروائيين الآخرين. ولكن بدون نجيب محفوظ لا نستطيع أن نعرف مصر. أنا ذهبت أول مرة إلى مصر وفي ذهني ما كتبه نجيب محفوظ وليس الواقع المصري، وكل ما شاهدته من الواقع المصري ليس إلا جزءا ضئيلا مما أعرفه من مصر، ولكن من خلال هذه السردية العظيمة، سردية محفوظ وغير الشطاوي وشيء أريد أن أميز. ولكن هذه قوة الرواية، قوة هذه الأسباب التي فيها قد تكون سبب من الأسباب، حتى لا يكون حكمي مطلقا. الأسباب التي تجعل الرواية تجذب القراء وتجذب القراء أكثر في العالم العربي. الناس يحتاجون أن يفهموا واقعهم، من يفهمهم هذا الواقع؟ هل الخطاب السياسي؟ الخطاب السياسي ليست وظيفته هذه. هل هو الخطاب الاجتماعي؟ الخطاب الاجتماعي ضعيف جدا في عالمنا العربي. إذن الرواية علينا أن ننظر إليها أكثر من مجرد المقارنة بين الأفلام، بل علينا أن ننظر إليها في رأيي الشخصي باعتبارها تقدم معرفة مهمة لملايين القراء العرب. نعم، جميل. كاتبنا الكبير دكتور شكري المبخوت، يعني هذا على صعيد الإبداع الأدبي بالنسبة لحضرتك، لكن يعني بالنسبة للنقد، ويعني بشوف حضرتك أنه النقد هو أيضا إبداع موازي للإبداع الأدبي، وحضرتك يعني علامات الاستفهام التي تشغلك كناقد متابع للأعمال الإبداعية في العالم العربي إزاي؟ شوف، بصراحة النقد الأدبي عندنا نحن العرب عرف ازدهاره في الثمانينات، أوكي؟ بداية التسعينات شيئا ما، ولكنه تراجعا خطيرا لسببين في رأيي، لسببين مترابطين. السبب الأول هو أن هذا النقد وقع في نوع من النمطية، لم يعد قادرا على استخراج المواصفات، ابتكار أو تجديد. نعم، أصبح نمط، أصبح متكررا، أصبح كل الدراسات الشكل والبنية الوظيفة قوالب جامدة، يعني معناها لم يعد يقدم لنا معرفة بجماليات النص، لم يعد يقدم للقراء هذه المعرفة. الأمر الثاني وهو أخطر في رأيي هو أمر مؤسسي تابع للمؤسسات، فتراجع العناية بالآداب والإنسانيات في جامعاتنا العربية. لا ننسى أن جل النقاد هم أكاديميون، علينا أن لا ننسى هذا. تراجع الاهتمام بالإنسانيات والآداب في جامعاتنا العربية جعل النقد العربي نفسه يتراجع. وهذا أمر خطير. إذا فما جانب أضيف ربما سببا ثالثا، هو أن النقاد أنفسهم يخلطون بين مستويات، بصراحة أيضا أن يخلطون بين ما هو إعلامي، فثمة نقد صحفي هذا أمر معروف في العالم كله، وبين ما هو ثقافي. الثقافي أكثر تعمقا من النقد الصحفي، أن يتناول الآثار من حيث قضاياها ويحاول أن يرشح هذه القضايا وأن يبرزها ويحلل. وهناك النقد الأكاديمي، الأكاديمي الجميل، هناك خلط كثير من الدراسات التي تدعي أنها أكاديمية هي في الحقيقة دراسات صحفية إعلامية، هي كتابات إعلامية، وهذا يدخل البلبلة في المعايير النقدية، يدخل البلبلة في الرؤية النقدية، ويضعف من دور النقد في الحياة الثقافية والأدبية. لست مطلعا على وضع مصر معناها بدقة، أعرف نقاد كبار الجبروس وصالح فضل وغيرهما، ولكن عموما في العالم العربي ألاحظ هذا الخلط الذي أفقد النقد جزءا كبيرا من المستقبل. نعم، عموما كتبنا هذا التداخل يؤدي إلى ضرب من الإخوانيات الكتابة أيضا عن الأثر عن هذا الكتاب أو دون ذاك أو هذه الرواية دون تلك أو هذه المجموعة دون تلك. أوكي، إذن هذا هو في رأيي جانب من الإشكال. نعم، الكاتب الكبير والناقد التونسي شكري المبخوت، يعني ساعدنا بالتواصل معك في هذه الإطلالة حول الجوائز الإبداع عربيا وعالميا، ونتمنى أن نتواصل مع حضرتك دائما على خير. شكرا جزيلا دكتور شكري. شكرا، شكرا على الدعوة الكريمة. مرحبا. شكرا جزيلا دكتورة نانسي. يعني حضرتك ما زلنا يعني ايه رايك في كلام الدكتور شكري، وانت حضرتك بتكلمي دلوقتي كناقده، انا عارف ان انت ليكي اسهامات ادبيه، ولكن اعتقد انت بتنحازي اكثر للجانب النقدي. يعني اتفق اكيد، يعني اكيد، وحتى حينما بدات اكتب خواطر او شذرات شعريه نثريه، يعني اول من قراها دكتور صلاح فضل قال لي يعني اريدك ان تزوبي لغه الابداع في لغه النقد. يعني هو لم يعترف بي كمبدعة، وإلا كان يعني لو كل ناقد أصبح قادرا على الإبداع لأصبحنا نحن النقاد أفضل الكتاب وأفضل المبدعين، ولكن ما يحدث ليس هذا. وطبعا مش عايزة أروج لما قلت أن الناقد مبدع فاشل، يعني أو ضل طريقه مبدع ضل طريقه إلى النقد، لكن هناك ناقد يكتب أو يقرأ بحس مبدع. نعم. وهذا لا يكون نقده جامدا، لا يكون جامدا ومقولبا. ما ده اللي كنت أقصده، كنت بقول لحضرتك يعني حضرتك كنقيدة تتعاملي مع النص بنوع من الحلو وبنوع من التلقي الجميل، ويعني ليست نوع من المحاكمة للنص وللكاتب. يعني نعم، أنا لا لا لا لست مطالبة بمحاكمة الكاتب. حينما لا يعجبني نص من الأفضل أن أتجاهله. يعني من الأفضل بدلا عن أني أمسك النص وأقول أنه لا يستحق أن يكون نصا روائيا أو لا يستحق أن يكون نصا شعريا، فالأفضل هو تجاهله وعدم ذكر اسمه. أنا أتناول هذا العمل إذا رأيته يصلح أن يكون رواية أو يصلح أن يكون شعرا، ولكن هناك بعض الملاحظات عليه أو هناك بعض الجماليات له، فهذا يبين للقارئ أو يحلل للقارئ الذي لا يصل إلى كل هذه الأشياء بمفرده. طبعا بستغل في كل هذا بستغل ثقافتي. نعم. ثقافتي واتصالي بالنقد الغربي. مش مجرد ان مش كل المصطلحات وكل النظريات وكل الاشكال والمعايير الغربيه تصلح للتعامل مع النص العربي، بس احنا بنعتمد عليها. يعني بنعتمد يعني عاده ما يكون النقد في الوطن العربي ما بين البنيويه والتفكيكيه واستخدام مصطلحات اعتقد انها كلها مترجمه. يعني لابد من الاعتماد على كل هذه. يعني أنا مشروعي النقدي أو سواء في الماجستير أو في الدكتوراه، يعني في الماجستير تكلمت عن المفارقة. المفارقة كمصطلح غربي اللي هي ايروني أو لايروني، ترجمة حرفية. نعم، الترجمة الحرفية البارادوكس. الايروني يعني السخرية، بما ان المفارقة تنتج السخرية. هذا المصطلح الغربي ربطته ببنية المدح بما يشبه الذم والذم بما يشبه المدح وتجاهل العارف وكل هذه الاشكال والتضاد والتناقض والعكس، وكل هذه الاشكال العربية هي صور من صور المفارقة الموجودة كمصطلح غربي. لا. نفس الحكاية التناص أو التداخل النصي هناك له أصول عربية، وبرضو يعني هذا لا يجعلنا نقحم أو نحمل المصطلحات القديمة أو نلبسها هذه المصطلحات الجديدة، لكن إحنا علينا أن نقرأ هذه النصوص، نأخذ أو هذا النقد، نأخذ ما يحلو لنا أو نترك ما. هل تشوف حضرتك أن نحن بحاجة إلى نوع من النقد الجماعي وليس النقد الفردي؟ يعني ما يدور في الوطن العربي أعتقد أنه النقد المفرد يأخذ نصا ويقرأه ويحاسب عليه الكاتب، لكن هل نحن نحتاج إلى نوع من النقد الجماعي، أن يعني أقرأ العمل كثير من النقاد والجمهور ثم يبدأ مع موضوع النقد للكاتب؟ هو للأسف سبب أزمتنا في البيئة العربية كلها الاستئثار الفردي. نعم. كل إنسان هو عايز يبقى زي ما دكتور شكري أشار، يعني أيوة. هو يكون هو في المشهد وهو الذي يظهر وهو النجم وهو بالعكس يعني يحاول وضع العراقيل في طريق آخرين. يعني أنا من رأيي أن كل ناقد كبير يستطيع أن يخرج من تحت عباءته مجموعة من النقاد، وأن هو ما يلتفون حوله ويخرج مدرسة نقدية خاصة به، أو مدرسة جامعة عين شمس مثلا، أو مدرسة جامعة القاهرة. وكلمت أنا ودكتور عبد الناصر حسن في هذا، ويعني في شبه اتفاق على أن يبقى في عمل قادم نقدي لمدرسة عين شمس النقدية، بداية من عبد القادر القط وتأسيس جامعة عين شمس أصلا، واستغلال هذا في عمل نقدي. في بس ملحوظة أنا عايزة أتكلم فيها بخصوص كلام دكتور شكري. طبعا النقد العربي موجود من القرن الرابع الهجري، يعني هو من أول كتاب نقد الشعر القدامى ابن جعفر والكتب القرطجني وكل هذه الكتب ابن الأثير وكل هذه الكتب النقدية هي كتب نقدية موجودة. لكن أظن أن دكتور شكري كان يعني أو يعني اتصال النقد العربي بالنقد الغربي من خلال الترجمات ومن خلال المصطلحات الغربية الوافدة علينا، أو أصبح بهذا المفهوم الذي استمر. نعم. إلى الآن. دكتورة نانسي إبراهيم، يعني الوقت أدركنا واستمر بنا الحديث عن جوائز الإبداع عربيا وعالميا، يعني في إيجاز، احنا ما تكلمناش عن نوبل وعن حيثيات فوز بجائزة نوبل، يعني إيه؟ يعني خصوصية الكاتب كانت إزاي، وأهمية الكاتب البريطاني الياباني، مش كده برضه؟ نعم. يعني أنا كازو إيشيجورو يعني لم أقرأ له الكثير بصراحة، لأن يعني بالعكس هو خرق هذه التوقعات. يعني أنا قرأت كثيرا لهاروكي موراكامي، يعني يمكن أكون قرأت لهذا الكاتب رواية واحدة من المركز القومي للترجمة، اللي هي رواية فنان من العالم الطليق، ومن خلال الترجمة من خلال الترجمات يعني، وتفاعلت معها، وهي ترجمة بكل الأحوال هي خائنة للنص، بتفقد نص جوهره يعني أو جماله جمالياته. يعني مش هدعي إن أنا قرأت الكثير له كما يدعي الكثير، يعني حينما يفوز مبدع بعيني تلاقي الكل يعني بيزعم أنه قرأ له الكثير وأنه كان يتوقع بفوزه وكل هذا. لكن أنا عايز أقول إن الجوائز أولا وأخيرا هي ليست الأخيرة. في على فكرة كازو إيشيجورو فاز أيضا بالبوكر، في مش البوكر طبعا العربية، البوكر العالمية. نعم، فاز بها من قبل يعني. فالجائزة هي تتويج لحياة مبدع ولإنتاج مبدع وعلى مدار سنوات كثيرة، وليست هي الأخيرة، وهي بتعمل عملية لفت النظر لهذا العمل ولهذا المبدع ولهذا الإنسان، وبتساعد وبتساهم في حركة صناعة العمل. نعم. واستمرار دور النشر، وده طبعا مهم جدا. وأهلا يعني بالجوائز إذا كانت هذا الهدف بالطبع. منها يعني بالطبع. دكتورة نانسي إبراهيم، الحديث احنا تحدثنا عن بعض الجوائز ولم نتحدث عن الجوائز المحلية، جائزة نجيب محفوظ، جائزة الطاهر والطار، يعني أعتقد هناك جوائز محلية إلى جانب هذه الجوائز ذات الشهرة والمبالغ الكبيرة. يعني أعتقد يعني في ختام لقائنا حضرتك تقولي إيه عن جوائز الإبداع الأدبي عربيا وعالميا بشكل مجمل؟ يعني يعني أنا راضية عنها إلى حد كبير، وأنا لا ألوم المبدع إن سعى إلى الجائزة فهي مكافأة. يعني كل إنسان في الكون يحب من يشجعه ويحب من يقدره ومن يبرز عمله ومن يهتم به. وفي الجانب الآخر يجب ألا يحزن أيضا من يدخل في هذا السباق ولا يحمل الناقد أكثر من مما يحتمل، لأن في الأول وفي الآخر في عدد جوائز الناقد محكوم بها، وهذه الجوائز تدخل على عدة مراحل. يعني ليس ناقد واحد فقط هو الذي يحكم أو يستأثر بالجائزة، هناك عدد كثير، القائمة الطويلة والقائمة القصيرة نعم هناك اختيارات كثيرة، يعني هناك وهناك اعتبارات كثيرة، مصافي أكثر من مصفاة يعني. لكن أنا أستطيع من خلال تجربتي البسيطة أن أنا أطمئن أن ليست جميع الجوائز مسيسة. طبعا أنا برضو ما شفتش كل الجوائز لكن لم يضغط علينا أحد في التوجهات ولا في الاختيارات ولا في أي حاجة. كل فرد كان بيكتب تقريره على حدة وبيكتب حيثيات حكمه على حدة، وهناك معايير تكاد تكون ثابتة. يعني تكاد تكون ثابتة، وفي الأول برضو في الآخر لازم أن يتدخل هذا الناقد في أو يعني يكون في ذوق. أعتقد يعني مستوى التلقي من شخص لشخص بيختلف. يعني الناقد أعتقد أنه يعني قراءته للنص أو تلقيه لمفردات الكاتب أو رصده لجماليات النص أعتقد لابد أن تختلف من متلقي لمتلقي آخر. يعني نعم، وهذا هناك البصمة الإنسانية. يعني نعم، هناك البصمة الإنسانية وهناك الدراسة أيضا. يعني أنا ضد بصراحة عدم التخصص. يعني لابد أن يكون المبدع قارئ لروايات كثيرة ومطلع على حركة النقد أيضا. يعني أنا سعدت جدا يكون أن محمد حسن أو غيره من المبدعين مطلعين على حركة النقد، وخلاص ما بقى في حاجات كمان حافظينها. يعني هم عارفين أن وهم بيكتبوا عارف يتعاملوا مع البيئة العربية يعني، وفي خلطة أو توليفة. يعني أن أنا هو أنا مش هكتب عشان أرضي الناقد طبعا، هو كله في الآخر سواء حركة النقد أو حركة الإبداع أو الجوائز أو كل هذه الأشكال هي في الآخر بتصب للمتلقي للقارئ. القارئ هو اللي بيشتري، هو اللي بيتأثر، هو اللي بيحكم، هو المعيار الحقيقي الذي بفضله يستمر الكاتب ويستمر الناقد أو لا يستمر. عموما يعني نحن سعدنا جدا بتشريف حضرتك لنا في استوديو هواء صوت العرب حول هذا الموضوع، موضوع جوائز الإبداع الأدبي عربيا وعالميا. يعني أعتقد أن نحن في حاجة إلى حلقات وحلقات لكي نفرد لكل جائزة من الجوائز التي تقدم في العواصم العربية، نفرد لها حديثا خاصا ونتحدث عنها باستفاضة. ولكن يعني نحن سعدنا بك في هذه الحلقة، ويعني يريد نلتقي في حلقات قادمة إن شاء الله. والله يشرفني دكتور عبد البديع، ويعني بشكر أسرة الإعداد والإخراج والتصوير. يعني ياريت كانت الحلقة مذاعة في التلفزيون، يعني عشان تشوفوا المجهود وهذه الأجواء التي نعيشها هنا في الاستوديو. شكرا جزيلا، ونلتقي دائما على خير أيها الإخوة والأصدقاء. بالعربي مستمر معكم حتى 10:30.